الشام خالص. ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، حين أدخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة؟ إذا 10 آصع من دقيق بـ10 من حنطة، لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة، لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ، بينما الدقيق ما في فراغ. واضح ولا مو واضح؟ لا سيما إذا كبس، وإلا لو ترك منتفش يمكن الدقيق الحنطة تزيد. الآن إذا طحنت الحنطة جيء بها بكيس يسع 50 كيلو ثم طحنت، هل يصبر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهض. هذا كلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات، بينها فجوات. لكن قد يقول قائل: يرد هذا الكلام على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفروض أخذ الصاع من الكبيس أكثر من المفرد، يتجاوز المثل هذا ولا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد، نعم، ما الوزن غير معتبر هنا، كيل كيل يتجاوز لأنه يسير مو مثل الحنطة. صاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثاني سايب مع الكابس، تنتهي الفراغات، ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما مع كون السائب نثر. يعني حتى يتقاربا، لأنه حتى تنقص وزنها بسبب ما يخرج من الكبس. المكبوس خفيف ولا زين؟ يزيد بدبسي. مقصود أنه ثقيل، أو دبسه منه ما جاء من برا. لا، وزنه ما يتغير إلا إذا جف، إذا جف نقص، أما ما دام رطبه ما ينقص. فمثلا قول مالك رحمه الله: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، صاع دقيق بصاع حنطة، يقول لا بأس به. لكن الواقع مشاهد، هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعاب من الدقيق؟ لا بد أن يختلف. أو نقول هذا مغتفر، مثل ما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعض حبة صغيرة، فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة. لا، ما يدخل الوزن، هذا مكيل، هذا مكيل ولا يجوز بيعه وزنه. لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما له علاقة الوزن في هذه الأمور. هناك ما يباع كيل، وهناك ما يباع وزن، والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة. لا، أمور منضبطة. على كلامه يغتفر مثل هذا التفاوت. هذا اللي ذكرنا، من بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة، وتبعا لذلك تكون الفراغات بين إذا كان من النوع الصغير أقل بكثير من النوع الكبير. هل لو جبت صاع ووضعت فيه 5 تفاحات امتلأ، لأن الفراغات كبيرة بينه. نعم، لكن لو وضعت فيه بر فراغات قليلة. ولو جئت بدقيق، كل ما تكبر الحبة تكثر، يكبر الفراغ بينه وبين أختها. لكن الشريعة غطرت مثل هذا اليسير، مثل الحين لو تأخذ لك صاع تتعب ولا بحية صغيرة، بل عدد يختلف. لا، عدد ما له قيمة. أنا أدري أن العدد ليس، بل الوزن ليس له قيمة. ولا وزن، ما هلا ما هلا. فالسيل اعتبرته الشريعة وغطرت اليسير مثل هذا. لا، الوزن نعلم، يقدرون يقول وزن من وزن، لكن ما قيمة ذيك. لا، مثل هذا المكيل ما يباع إلا مكيل، لأن لو بعناه وزنا بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن ثم جئنا لنكيله ما انضبط، اختلف الكيل. وسمت التمر تمر ايا كان، سواء كان حبة صغيرة او كبيرة. والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لانه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، اخلصه يعني من نوع الحنطة، من جنس الحنطة. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة وباع ذلك بمد من حنطة

في بعض ما اشتراه. اشترى زيد طعام فقال ترى بيننا وبينك شركة، او قال اجعل لي نصيب منه اجعل لي نصفه، قال ترك معي. الان الطرف الثاني الذي اشرك في هذا الطعام يشترط ان يستوفي، او استيفاء الاول يكفي عن استيفاء الثاني، نعم، او يفرق بين فيما في حالة ما لو بيع الطعام كامل او باع الشريك الثاني نصيبه، لان نصيب الثاني دخل تبعا لنصيب الاول في القبض، قبضه المشتري الاول، هل نقول انه بمثابة الوكيل؟ الان اشترى هذا 100 صاع فقال زيد من الناس انا احتاج الى 50 صاع منها، قال ترك شريكي، ثم بيعت قبل ان يستوفي الثاني، استيفاء الاول يكفي عن الاثنين، يكفي. فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا، ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة او باع الثاني نصيبه منفردا، يستوي ولا يفرق؟ الظاهر ما يستوي، مدام قلنا ان وكالة للاول بمثابة الوكيل عنه بقبضه يستوي. التولية، التولية يشتري زيد 100 صاع ب1000 ريال، 100 صاع من التمر ب1000 ريال، ثم جاء عامل قال أنا محتاج لهذا الطعام، قال تراه برأس مالي بما اشتريته به، الأول قبض استوفاه بالصاع، هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا اتفقوا على أنه لا يشترط، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة للطعام وغيره، غير استثناء، غير هنا استثناء. فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء او على ماذا؟ لان كلام العلة التي منع من اجل الصور السابقة عدم الاستيفاء، فهل الاستثناء هنا غير ان اهل العلم اتفقوا على انه لا بأس استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة؟ يعني اشترى زيد 100 صاع واستوفاها قبض، فندم على شرائها فذهب إلى البائع وقال أقل من أقال نادما فقبل، هل نقول لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي، هو طعامه يعرفه، هو طعامه ويعرفه، إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء وأراد أن يتأكد فهذا الأمر خارج عن المسألة، لا مانع أن يحتاط نفسه لكن لا يلزم به. وصار الاستثناء الذي يظهر أنه من استيفاء، الذي يظهر أنه من استيفاء، ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته كأنه وكيل عنه يقبض، وكذلك التولية. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه، أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة أنزلوه على وجه المعروف، على وجه المعروف لا على وجه البيع والمشاحة، لأن المعروف ظاهر، يعني الشركة لو محتاج إلى النصف كترك معي، يعني عمل به معروف، فلا يشاح في مثل هذه الصورة. يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسب تربح مبالغ طيبة، فجاء لمن اشتراه وقال ترى شريك، قال ترك شريك، قال شريك تعال نشوف، انت تقول كم صاع؟ 100 صاع؟ لابد نشوف نكيل ونتأكد. هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاح من فعل به المعروف؟ نعم، هذا لا لا لا يسوغ. وكذلك التولية لو قال برأس مالي أنا ما أريد أن أكسب عليك شيء، يقول لا لابد نتأكد، لأن يعني هذا اتهام له، والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا. وقل مثل هذا في الإقالة، إذا كان نادم وأقال والله ما أقدر لازم نشوف أنت أكلت شيء ولا لا من هذا التمر، فهذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول. وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق، لكنهم خصوه بأبواب معروفة